أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا يحب الكافرين.

Thank you.

وسيدا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مغول صدق الله.